نعم يتعمد وجوده الجميع أيضا. أيوة نعم أيوة. قال وأيضا فإن الإجماع قام على تأثيم الجميع فها هنا على تأثيمه بترك واحد. قالوا لو لم يجب الجميع لم يثبت التساوي، لأن المصلحة إذا تساوت لم يكن التكليف ببعض أو لا. المصلحة في الوجود، المصلحة في الوجود يعني في وجود يعني الواجب الكفائي حاصلة، والمصلحة كذلك بواحد من هؤلاء حاصلة من الثلاثة، لأن المصلحة هي في امتثال الأمر، فهذا الأمر امتثل فيه بفعل البعض، وهذا يعني الأمر امتثل فيه يعني واحد من يعني البعض كذلك. نعم. قالوا لو لم يجب الجميع لم يثبت التساوي، لأن نعم. المصلحة إذا تساوت لم يكن التكليف ببعض أولى. وتقرير الثانية أن كل واحد تحصل به المصلحة المطلوبة، هذا صحيح. نعم. والجواب بالنقيض، بل لو وجب الجميع لم يثبت التساوي، لأنها إذا تساوت أغنى أحدها، والتكليف ببعض مع التساوي يعني تعيين واحد مع التساوي يعني ما له داعي. أنت إذا عينت واحد من المتساويات إذن تعيينه ما له داعي. أيه. أيه. نعم. قال والتكليف ببعض مع التساوي، أيوة، لأنه إذا تساوت أغنى أحدها. طيب إيش قال؟ قال والجواب بالنقيض، بل لو وجب الجميع لم يثبت التساوي. لو وجب، لو وجب الجميع لم يثبت التساوي. لو والله لو وجب، لو وجب، أيوة لو وجب. نعم. لأنها إذا تساوت أغنى أحدها. نعم. لو تساوت، لو إذا تساوت أغنى، بعدين نقطة يا شيخ، بعدين فقرة جديدة، أحدها والتكليف بعضها مع التساوي. لا لا يعني لا أغنى أحدها والتكليف بها مع التساوي، كذلك لو إذا كلف بها جميعا وهي متساوية، أو خصص أحد المتساويين لكان التخصيص بدون فائدة. أيوه. نعم. قال والتكليف ببعض مع التساوي جائز كتخصيص الجسم بهيئات وصفات مع تساوي النسب، مع تساوي النسب الإمكانية. أيوة. ألا مكانية ولا إمكانية؟ الإمكانية. على كل حال يعني هذا يعني اعتراض على مذهب المعتزلة، لا يسأل عما يفعل. الله عز وجل له أن يأمر ببعض المتساوي ويترك البعض أو ينهى، هذا له وحده. نعم. لا يسأل عما يفعل. نعم. قالوا لو ثبت لكان غير معين عند الآمر، لأنه يعلم الواجب حسب ما أوجبه. أيوه. وهذا يعني كذلك غير صحيح. الله عز وجل إذا عين الواجب وفعله المكلف فإنه معين في علمه أنه سيفعله، وفي علمه أن هذا المكلف يفعل أحدها هذه، والمكلف الثاني يعلم أنه سيفعل هذه، وهكذا، وكله لا يغيب عن الله عز وجل، وهذه اللوازم التي يذكرونها لا تلزم للخالق تعالى. نعم. وأما الثانية فلأنه يستحيل أن يأمر بما لا يتعين له عنده، بما لا تعيين له عنده، ومعين عنده. نعم. أيوه. ولأنه علم بما يفعله المكلف وهو الواجب. قال نعم. والجواب منع الثانية، وإلا كلف بما لا يفهمه قولهم، بما لا يفهمه قولهم يستحيل، بما لا يفهمه، انتهى الكلام، قولهم، قولهم يستحيل. والجواب منع الثانية، وإلا كلف بما لا يفهمه قولهم يستحيل. قلنا بل يجب إذا كلف بواحد من ثلاثة معينة أن يعلم أن الواجب غير معين بشخصه. نعم. منها قولهم. نعم. غير معين بشخصه. نعم. قلنا بل يجب إذا كلف بواحد من ثلاثة معينة أن يعلم أن الواجب غير معين، أن يعلم أن الواجب غير معين بشخصه منها. نعم. قولهم علم ما علم ما يفعله المكلف وهو الواجب، قلنا هو الواجب لكونه واحدا، منها للقطع بأن الخلق فيه سواء، لا لكونه إطعام ولا كسوة ولا عتقا. لا لكونه إطعاما، لا لكونه إطعاما ولا كسوة ولا عتقا. نعم. إذن هو يعني هذا كله رد على المعتزلة، لأنهم هذا يعني اعتراض على، وبعدين هذه اللوازم اللي يقولوا كله فاضي، يعني كونه يلزم ويلزم يعني ما فيه لوازم. نعم لله عز وجل. هو بس هو عقد هذا بالاعتراضات، هو واضح جدا، واضح شيخ، هو يعني من أقوى الأدلة هو التخيير المرأة الطالبة للزواج من اثنين ويحرم الجمع بينهم، وكذلك يعني الواحد في الجنس، كل هذه أدلة دامغة مع الآيات الواردة في التخيير في فدية الأذى وفدية الكفارة، كله واضح. نعم. وأوتوا فدة التخيير. نعم. وهم المعتزلة هربوا من الإلزامات فوقعوا في أيوة، بعدين هو كله علشان مذهبهم، وهم يقولون بأنه إذا فعل الواحد سقط الباقي. نعم، هم يقولون واجب الجميع، فإذا فعل أحدها سقط الطلب. لا، الجمهور يقولون الواحد لا بعينه، المعتزلة يقولون الجميع واجب، إذا فعل أحدها سقط الطلب عن الباقي. أيوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الواجب الموسع إذا كان وقت الوجوب واسع. يعني يسمونه تقسيم الواجب من حيث وقته، تقسيمات الواجب، إيه هو الواجب؟ إما أن يكون على الكفاية، وإما أن يكون على معينة، وإما أن يكون على واجب عيني أو على أو يعني مخير فيه أو معين. وكذلك تقسيم الواجب من حيث الوقت إلى موسع ومضيق، كما يقسم الواجب إلى محدد ومطلق. نعم. أيوه. قال: إذا كان وقت الوجوب واسعا كالظهر، فالجمهور أن جميعه وقت لأدائه. نعم، يعني ضبط الواجب الموسع هو ما حدد الشارع، حدده من أوله إلى آخر وقته، من أول وقته إلى آخر وقته، وكان يسع لفعل العبادة وغيرها من جنسها. الوقت الذي يسع لفعل العبادة وغيرها من جنسها، وهذا مهم، لأنه من جنسها هذا مهم، حتى لا يدخل معنا من صلى وصام وزكى، لأن هذه يعني ليست من جنس واحد، أن الصلاة والزكاة لا ليس من جنس واحد. لذلك وقت الصلاة الموسع معناه يسع فعل الصلاة الواجبة وغيرها من جنسها، من جنس الصلاة. وكذلك الواجب المضيق يعني لا يسع صوم رمضان وغيره من الصيام. والواجب الموسع والمضيق هو يعني ما يدخله الأداء والقضاء، ما يدخله الأداء والقضاء. أما الواجب إذا لم يحدد وقته من قبل الشارع من أوله إلى آخره لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء. نعم. أيوه. قال: إذا كان وقت الوجوب واسعا كالظهر، فالجمهور أن جميعه وقت لأدائه. فقال القاضي يعني جميع وقت لأدائه، يعني أن سبب الوجوب الوقت كله، دخول الوقت حتى ينتهي. إذن هو هذا سبب الوجوب، معناه أنه لو فعل الصلاة في أي جزء من هذا الوقت يعني لا يتجه إليه اللوم، لأنه أتى يعني بما أمر به. نعم. قال القاضي ومتابعوه: الواجب إما الفعل وإما العزم، ويتعين آخر. نعم، هذا منقول عن القاضي الباقلاني، وقلنا وسبقا ذكرنا أن القاضي إذا أطلق فالمراد به الباقلاني عند الأصوليين عموما. ولكن يعني العزم، كون العزم إما الواجب فعل الوقت، فعل الصلاة في أول الوقت، أو العزم على الوقت أنه يفعلها، هم قالوا بأن العزم ليس ببدل، ولكنه يؤجر عليه الشخص. الشخص إذا عزم على الطاعة وأنه يفعلها يؤجر على ذلك العزم، كما أنه لو عزم على تركها يعني يأثم على ذلك العزم، وليس العزم بدلا، بدليل أنه لا يمكن أن ينوب عن فعل الصلاة. نعم. قال: وقال قوم وقته أوله، فإن أخره فقضاء. هذا يعني القول منقول عن بعض الشافعية وليس له قائل محدد، يعني لا يعرف له قائل، وهو قول باطل لأنه مخالف يعني للنص ومخالف للإجماع. يعني هو منقول عن بعض الشافعية، حتى إن بعضهم نقله عن الشافعي القاضي، لكنه يعني لم يثبت وليس هناك مصدر يستطيع أن يثبته لجهة معينة أو شخص معين، وإنما يقال قيل كذا وقيل كذا. نعم. وقال بعض الحنفية وقته آخر الوقت، فإن أقدمه فنفل يسقط الفرض. هذا كلام الكرخي. هما سبب الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الجمهور قالوا ينبغي أن يكون الوقت بالنسبة للصلاة أو للعبادة مثل الظرف، والظرف لا بد أن يكون على قدر المظروف، ولو قلنا إن الوقت كله هو سبب الوجوب وأنه يفعل للزمه أن يبدأ مع بداية الوقت ويتلبس بالصلاة حتى ينتهي الوقت، وهذا يعني هو الواجب المضيق في الحقيقة. الواجب المضيق هو الذي يبدأ به حتى ينتهي وقته. إذن يعني هناك أقوال عند الحنفية، وقول الكرخي يقول بأنه سبب وجوب الوقت هو آخره، إذن هو لا يجب أداء الصلاة إلا في آخر الوقت، بدليل أنه لو تركها في أول الوقت أو في وسطه لا يأثم، ولو تركها في آخر الوقت أثم. والجمهور يقولون لا، ممكن يتركها في آخر الوقت إذا فعلها في أوله، كما أنه يمكن أن يتركها في أوله إذا فعلها في آخره أو في وسطه. إذن يعني هذا ليس دليلا على الوجوب، وإنما الوجوب هو أداء الصلاة في أثناء الوقت. والجمهور استدلوا على الأحناف واحتجوا عليهم بقبولهم للواجب المخير، قالوا بأن الواجب الموسع لو قسمت الوقت الموسع إلى حصص صار مثل الواجب المخير، وهم يقولون بالواجب المخير، بمعنى أنه لو جعلت يعني مثلا الخصال ثلاثة، لو جعلت الوقت الموسع ثلاث ساعات فأنت مخير بين أن توقع الصلاة في أوله أو في الساعة الثانية أو في الساعة الأخيرة. والذي يقول بالواجب الموسع بالواجب المخير لزمه أن يقول بالواجب الموسع، لأن كل تخيير فيه توسعة وكل توسعة فيها تخيير، لأنه من حيث أنه يمكن أن يؤديها في أول وقت وفي وسطها وفي آخر، فهو مخير في أي وقت شاء أن يصليها فيه. نعم. إذن هذا القول قول الكرخي، والجمهور رد عليه قالوا بأن هذا قياس مع الفارق، لأنه قاس الصلاة على الزكاة، فإن الزكاة يجوز إخراجها قبل حولان الحول، ويكون إخراجها عندئذ نفلا أسقط الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخذ من الناس الزكاة مقدمة، لكن تقديم الزكاة فيه فائدة وليس من باب التعبد، بينما من قدم الصلاة عن وقتها بطلت، لا تصح أن تكون نافلة ولا تصح أن تكون شيئا. أي الذي يصلي عن عمد قبل دخول الوقت وصلاته باطلة، بل يأثم صاحبها إذا صلى الظهر قبل دخول الوقت وهو يعلم ذلك، فإن هذا محادة. نعم. ليش؟ كيف؟ إذن المخير ما في وجوب واحد بعينه. واحد ولا بعينه، إذن يمكن يكون الأول، يمكن يكون الوسط، يمكن يكون الأخير. وكونه لا، إذا صلى في الأول تركها في الأخير. يعني يجوز تركها في الأخير، لكن بشرط أن يغرى أولا أو وسطا. نعم. قال وقال الكرخي إلا أن يبقى بصفة المكلف. أيوة هما قالوا، كيف قال الكرخي؟ قال سبب الوجوب هو آخر الوقت، بدليل أنه لو تركها في أولية وسطه لا يأثم، ولو تركها في آخرية لو صلى في أول الوقت، قالوا هذا نتركه حتى ينتهي الوقت، فإن انتهى الوقت وهو من أهل التكليف صار عمله نفلا مسخطا للفريضة، وإن مات أو لم يكن من أهل التكليف أغمي عليه أو حاضت المرأة فإنه لا شيء عليه، يعني يكون ذيك نافلة والصلاة أصلا ما استقرت في ذمته. والخلاف بين الجمهور والأحناف له ثمرة في المرأة التي أدركها الوقت وهي طاهر ولم تصلي، لم تصلي في أول الوقت فحاضر، فعند الجمهور لا تأثم ولكن يجب عليها قضاء هذه الصلاة، وعند الأحناف لا يجب عليها القضاء لأن الواجب ما استقر في ذمتها. والصحيح من أقوال الأحناف والصحيح عندهم هو أن سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه الأداء. ما معنى هذا؟ الوقت الذي يعقبه الأداء لو صلى أحدهم في أول الوقت هذا هو سبب الوجوب في حقه، لأن الوقت الذي يعقبه الأداء هو أول الوقت، الوقت الذي يعقبه الأداء. وعلى أنه لم يصلي إلا في وسطه فالواجب في حقه هو ذلك الوقت، والذي يصلي في آخره هكذا. وهذا لا يكون بينهم على الجمهور خلاف إلا فيما يتعلق بالمرأة الحائض، المرأة التي تحيض بعد دخول الوقت وتمكنها من الصلاة فلم تصلي حتى يعني جاءه المانع، فعند الأحناف ليس عليها، لأنهم إما قائل منهم أن سبب الوجوب هو آخر الوقت أو أنه الوقت الذي يعقبه الأداء وهي ما أدت إذن لم يلزمها شيء. نعم. يعقبه الأداء، أداء الوقت نفسه، إلا آخر الوقت هو صلى في آخر الوقت. الوقت الذي يعقبه الأداء، هم ليش يقولون هذا؟ يعني كأنهم جعلوه مثل الواجب المخير، كانوا يقولون الواجب هو ما عينه الشخص، الواجب المخير في حق كل حانث هو الخصرة التي عينها، وكذلك الواجب في الواجب الموسع هو الوقت الذي اختار فيه المكلف أن يصلي. فهمت؟ أيوة هذا هو. ولذلك هم احتجوا عليهم بأنه لا فرق بينها وبين الواجب المخير. نعم. كيف؟ أيوة، إن كان في أول الوقت يعني لا شيء عليها، هي ما فرطت، يعني هي لو جاءها الحيض في الوقت، بعضهم يقول إن كانت تعلم أن العادة ستأتيها في هذا الوقت وأخرت بالعاني فإنها تأثم، ومن يقول لا هي لا تأثم لأنها فعلت ما يجوز لها فعله، ولكن تقضي إذا طهرت تقضي تلك الصلاة. أي نعم. أيوة. قال وقال الكرخي إلا أن يبقى. نعم. هو الكرخي هو. فإذا يكون نفلا أغنى عن الفرض، وقلنا أن هذا قياس مع الفارض، هم قاسوه على تعديل الزكاة، هم قالوا كم معجل الزكاة، والجمهور يرد عليهم بأن الزكاة فيها سد حاجة الفقير وتعجيلها يعني لمصلحة، أما تعجيل الصلاة عن وقتها فهو مفسدة ويبطلها. نعم نعم. أي هذا هو. نعم. يعني الأفضل هو أن يدفعها عندما يحول الحول، هذا الأفضل، لأنه المسارعة في أول الوقت يعني مسارعة العبادة لعل الإنسان يموت أو يعوق عائق أو ما إلى ذلك. نعم، كل العبادات أفضل المسارعة إليها. نعم. وقال الكرخي إلا يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب. فهمتم؟ هو يقول من صلى في لما احتجوا عليه بأنه كيف يصلي في أول وقت، الجمهور يقولون لو كان نفلا لنوانية النفل، والذي يعلم أن هذا نفل كيف يكون فرضا، وقالوا لا إذا صلى في أول الوقت ننظر عاقبة أمره، فإن خرج الوقت وهو من أهل التكليف سقط عنه الوجوب بفعل النافلة، وإن كان من غير التكليف أصلا ما واجب عليه، ما استقر في ذمته. نعم. قال لنا أن الأمر قيد بجميع الوقت لأنه الفرض، فالتخصيص تحكم. هذا هو، إن الله عز وجل قال الجمهور يستدلون بقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفعل جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به أول يوم في أول وقت وفي اليوم الثاني في آخر وقت، وقال له الوقت ما بين هذا وهذا، هذا واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأمته وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال وأيضا لو كان الوقت مضيقا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح، أو قاضيا فيكون عاصيا، وهو خلاف الإجماع. نعم، هذا يعني ما هو وارد، يعني كونه يصلي في أول قبل الوقت ما هو وارد، والإجماع قائم على أن الذي يصلي في أول الوقت صلاته صحيحة، ولو كان قبل الوقت لا يمكن أن يكون صحيحا. نعم. ولذلك الذين الآن يرمون قبل الزوال مثل الذي يصلي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الرمي يبدأ من هذا الوقت، ولم يرمي في جميع الأوقات إلا في هذا الوقت. أي. نعم. المشقة يعني المشقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المشقة أو مظنة المشقة رخص في القصر ولم يرخص في أن الواحد يصلي قبل الوقت إلا في مشتركتي الوقت. نعم. لا، كان فيه ضعف، ولذلك الضعف الذين عذرهم وقدمهم وسمح لهم بالرمي في الليل في ليلة العيد اللي هي العقبة، لكن ما سمح لأحد أن يرمي، بل الذين لم يرموا قال لهم ارموا من الغد إنه هو الوقت الرمي. نعم. قال على كل حال الضيق حاصل، ولكن المشكلة ما هو قضية الضيق فقط، لأنه الشارع إذا كان الإنسان ما يستطيع شيء أسقطه عنه بالكلية إذا كان لا يستطيع، ولكن لم يرخص له أن يفعل القادر يفعل شيء على خلل. الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقف يسقط عنه القيام في الصلاة، لكن إذا كان يستطيع يقف ما يقول له ترك الوقوف للحاجة. أي. فهمتم؟ نعم. قال القاضي إذا حصل أحدهما أجزأ. القاضي يعني قول القاضي أو دليل القاضي. كيف إذا حصل أحدهما أجزأ، اللي هو العزم أو الفعل، وفي الحقيقة هو قصده هذا يعني. نعم. القاضي إذا حصل أحدهما أجزأ وإن خلى به عصا فدل على ذلك فدل على ذلك خصال الكفارة. لا لا، إذن هو القاضي يعني اقرأ من قبل القاضي. قال يعني هو نعم أي يعني القاضي يقول بأنه إما أن يصلي في أول الوقت أو يعزم على الصلاة، والحقيقة أن العزم ليس بدلا، العزم ليس بدلا، وإنما ذكرت لكم أن فائدة العزم على الفعل أنه يؤجر للشخص عليه، وإذا لم يعزم أو عزم على المعصية يأثم، هذا هو. وأما كونه بدلا، لو كان بدلا لا أجزاء، لأن خصال الكفارة لو فعل أحدها أجزاء عن الآخر، بينما العزم فقط لا يجزئ عن الفعل، إذن هو ليس ببدل. نعم. قال القاضي إذا حصل أحدهما أجزاء وإن أخل به عصا فدل على ذلك كخصال الكفارة، يعني بس قياس مع الفارق، لأن خصال الكفارة لا فرق بينها، لو فعل أحدها أجزاء عن الباقين أو لم يتجه الطلب إليه، بينما لو فعل العزم دون الفعل لما يجيب بالإجماع. نعم. قال وأجيب بالقطع بأن المصلي أول الوقت ممتثل لكونها صلاة لا لكونها أحد الأمرين. أحد. لا لكونها أحد الأمرين. نعم. وبأنه لو كان بدلا لسقط به المبدل كسائر الأبدال. هذا واضح، يعني لو كان العزم بدلا لسقط الفعل به، ولما لم يسقط الفعل بالعزم إذن لا يصح أن يكون بدلا. نعم. قال وبأن العزم على فعل كل واجب قبل فعله من أحكام الإيمان، أي يعني لا بد منه، ويسمونه يعني الوجوب التقديري أو نعم. قال وبأن العزم على فعل كل واجب قبل فعله من أحكام الإيمان فكان العصيان إيش؟ فكان العصيان ما انتهى الكلام. فكان العصيان لذلك أي فكان العصيان لذلك لا لأنه يعني بدل لا لأنه ترك بدلا وإنما هو من باب كما أنه لو عزم على أنه يترك عصى ولو عزم على أنه يفعل يعني أجر على ذلك ولو لم يفعل لعارض. نعم. قال الحنفية لو كان واجبا أولا لم يجز تأخيره لأنه ترك واجبا لأنه ترك واجبا. بس هذا يجابه بأنه لو كان واجبا أخيرا لم يجب تقديمه لم يجزي تقديمه لأنه نفس الشيء لأنه فعله في جميع الوقت لا فرق بينه. وكونك تستدل بهذا على أنه على أن الواجب هو آخر الوقت ليس أولى من تستدل به على أن الواجب هو الوقت. نعم. قال وأجيب بأن الواجب ما لا يسوغ تركه لا ما لا يسوغ تأخيره أو ما لا يسوغ تركه مطلقا مثل ما تقدم لنا في تعريف الواجب. أي فإن الواجب الموسع والواجب المخير يجوز تركه لا مطلقا ولكن يجوز تركه إذا فعله في وقت آخر ويجوز ترك الخصال إذا فعل إحداها. نعم. فإنه في التأخير والتقديم مخير كخصال الكفارة كما لو كان وقته العمر. يا سلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أيوة أيوة العبادة فيه لا توصف الأداء ولا بالقضاء إن الأداء والقضاء نعم وكذلك لأن الأداء الاصطلاحي والقضاء الاصطلاحي الأداء الاصطلاحي فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها هذا ما حدده لها وقت والذي حدده المتعاقدان فهذا يعني لا ليس من قبل الشارع. نعم. ولذلك كما سيأتي الشخص الذي يعني حكم عليه بالإعدام وعلم أنه سيقتل في أول الوقت فلم يصلي ثم يعني لم يقتل وصلى صلاته صحيح تكون في الوقت تكون يعني أداء وليست قضاء لأنه ظن لا يقلب يعني الأداء قضاء ولا القضاء أداء إنما يتعلق به الإثم والأجر. نعم. تعريف الموسع قلنا ضابط الموسع ما كان وقته يسع له لفعله ولفعل غيره من العبادة من جنسه. هي. لا لا بد يحدد الشارع أولا هذا هو يعني قلنا الموسع والمضيق هما العبادة فيهما هي التي يوصف فعلها في الوقت الذي حدده الشارع بالأداء وخارجه بالقضاء ولا يكون القضاء والأداء إلا في الوقت الذي حدد الشارع أوله وآخره من أوله إلى آخره. أما الزكاة فهلا إذا قال الشارع بأنها عند حولان الحول لم يحدد لها حتى إن بعضهم قال تكون على التراخي مثل يعني الدية. أيوه. قال رحمه الله مسألة من أخر أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. هذا هو هذه مسألة يعني فيها نقطتان. النقطة الأولى أن من أخر الصلاة في الوقت الموسع أو العبادة في الوقت الموسع فمات في أثنائه وهو يظن السلامة فهذا لا يأثم بالإجماع. النقطة الثانية إذا أخر الصلاة عن أول وقتها وهو يظن أنه سيموت أو يعني غالب على ظنه مثل الذي حكم عليه بالقتل وبلغ أنه سيقتل في ساعة كذا وأمكنه أن يصلي فلم يصلي يكون عاصيا ويترتب على هذا لو تخلف ظنه وصلى في الوقت هل يكون فعله أداء أم قضاء؟ الصحيح أن فعله يكون أداء لأنه فعل العبادة داخل الوقت الذي حدده الشارع والقاضي يقول الوقت صار في حقه مضيقا لأنه يعني ظن أنه سيموت فضاق الوقت في حقه فلو تخلف ظنه ثم صلى يكون صلى قضاء لا أداء. والصحيح هو قول الجمهور بأن الأداء والقضاء متعلقان بالوقت الذي حدده الشارع، وأما ظنه فيتعلق به الإثم وغيره فقط، ولا يضيق الوقت ولا يوسعه. نعم نعم كيف يأثم؟ نعم. قال من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا. نعم. فإن لم يمت كيف؟ ما أعلم في خلاف. أيوة. كيف هو؟ لأنه ما يقدر يجزم الأجال، ما يقدر أحد يجزم بها، هو غالب على ظنه أنه سيقتل، ولكنه هل قد يتخلف؟ مدام يحتمل إذن هو ظن، لأن القطع لا يحتمل. نعم. فإن لم يمت ففعله بعد وقت ففعل ظنه. أيوة ففعله. فإن لم يمت ففعله بعد وقت ظنه في الوقت. الله فعله. أيوة. فإن لم يمت ففعله بعد وقت ظنه في الوقت فالجمهور أداء. هذا هو أداء. لماذا؟ لأنه فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها، ونحن قلنا إن الأداء هو فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع. نعم. وقال القاضي قضاء ولا خلاف في المعنى ما لم نقل بنية القضاء. أي لأنه لو كان قضاء لوجبت نية القضاء. أي وهو في الحقيقة أنه داخل الوقت. أي قال ولا خلاف في المعنى ما لم نقل بنية القضاء تسميته أداء أو لا. وتسميته أداء أولى. تسميته أداء أولى يعني جملة مستنبة. وتسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا. لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا. نعم. وهذا هو تعريف الأداء. نعم. قال وإن عصى كما لو اعتقد ذلك قبل الوقت فعصى بالتأخير. ها؟ وإن عصى كما يعني لو قبله وين قال عصر. وتسميته أداء أولى لأنه فعل في لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا. أيوة. وإن عصى كما لو اعتقد هو وإن عصى ترى متعلقة بالكلام الذي قبله يعني هو أداء وإن عصى شرعا ولا معصية. أيوة هو أداء شرعي. وإن عصى بأنه ظن أنه سيموت فلم يصلي. نعم. قال نعم. لا الفاصلة يعني قبل الواو. وين عصى؟ أيوة. ليه؟ وتسميته أداء أولى لأنه فعل في وقته المقدر له شرعا. وإن عصى كما لو اعتقد ذلك قبل الوقت فعصى بالتأخير. ماشي. نعم. على كل حال هو هل الفاصلة تكون هو هذه الواو واو حالية يعني هو هذا وكما ما يأتي كما لا تأتي فيه فاصلة. الفواصل تأتي بين المتعاطفات والتعليل وغيره. نعم. وهذا كأنه تعليل. وإن عصى كأنه تعليل للجملة الأولى. أيوة يعني مع العصيان. أيوة كما لو اعتقد. نعم. نعم. أيوة كما لو اعتقد ذلك قبل الوقت فعصى بالتأخير. أي لو اعتقد التأخير يعني قبل الوقت يعصى. كيف؟ أيوة لو عزم على التأخير لو كان قبل الوقت وعزم على أنه لا يصلي أو عزم على أنه يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه يأثم الوقت ما دخل. فالإثم لا علاقة له بالأداء والقضاء، وإنما له علاقة بظن المكلف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيوة هذا ما يسمى مقدمة الواجب، بعضهم يسميه مقدمة الواجب، بعضهم يقول وسيلة الواجب، وبعضهم يسميه تذنيب الواجب كما ذكر ذلك يعني البيضاوي. نعم. قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا للمكلف. إن كان مقدورا أيوه. إن كان مقدورا للمكلف غير لازم له عقلا. إن كان مقدورا للمكلف غير لازم له عقلا. غير لازم. إن كان مقدورا للمكلف. أيوه. غير لازم. غير لازم له عقلا. نعم. كترك أضداد المأمور به ولا عادة. كيف؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا للمكلف. أيوة هو في الحقيقة غير لازم له عقلا. على كل حال أيوة غير لازم له عقلا، لأنه الخلاف في ما لا يتم الواجب إلا به يعني ليس من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا محل اتفاق، لكن هل هو واجب بنفس الأمر أو يحتاج إلى دليل آخر؟ أنتم أو أن الخلاف ليس فيما لا يتم الواجب إلا به أنه واجب إذا كان شرطا شرعيا وسببا شرعيا، والخلاف يكون في اللوازم والضرورات مثل غسل الوجه، الأمر بغسل الوجه لا يدخل فيه غسل جزء من الرأس، إن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال اغسلوا شيئا من رؤوسكم، وقال أتموا الصيام إلى الليل، قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا صيام الليل، ولكن بما انه لا فرق بين الوجه والراس ولا فرق بين الليل والنهار فلا يمكن لاحد ان يغسل وجهه الا اذا غسل جزءا من راسه، ولو استطاع فليس بمامور ان يغسل جزءا من راسه، ولو استطاع ان يمسك النهار كله دون ان يمسك جزءا من الليل فهو ليس مامورا بامساك جزء من الليل، هذا ليس مأمورا به، ولذلك بعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا فهو واجب ومأمور به، وإن كان من باب الضرورات واللوازم فهو ليس مأمورا به، لكن الواجب لا يستطيع أن يفعله المكلف إلا بفعله فهو من ضروراته، مثل ما لو أمر الإنسان بأن يرقى على السطح فلا بد أن يكون عنده آلة وهي ليست مذكورة ولكنها لازم. نعم أيوه. قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا للمكلف غير لازم له عقلا. هو في الحقيقة يعني ينبغي أن يقسم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وقد يعبر عنه بشرط الصحة وذلك يعبر عنه بشرط الوجوب. نعم أيوه. كترك أضداد المأمور به ولا عادة كجزء من الرأس في الوضوء، يعني ولا عادة يعني قال كترك أضداد المأمور به ولا عادة كجزء من الرأس في الوضوء. أي ولا يعني لا يستطيع عادة، يعني هو يعني واجب عادة تام الحيث لأنه لا يستطيع، أو بعضهم يسميه ضرورات وهو مثل ترك الأضداد تماما، لأن الإنسان الذي أمر بالصلاة ما قيل له لا تأكل ولا تشرب، لكن لا يستطيع أن يأتي بالصلاة إلا إذا ترك هذه الأشياء، فهمتم؟ فالأضداد ترك الأضداد هذا من لوازم الفعل وليس يعني مأمورا به أنه يتركها أو منهيا عن يفعلها، ولكنه من لوازمه، كما أن ضرورات الفعل إذا كان لا يستطيع الإنسان أن يفعله في العادة وفي التطبيق، العادة يعني في الواقع لا يستطيع أن يغسل وجهه بدون غسل جزء من الرأس ويكون ليس مأمورا به لكنه من باب ضرورات الفعل. نعم أيوه. قال وحاصله ما جعله الشارع شرطا من ممكنات المكلف فهو واجب. هذا هو المراد. قيل والسبب. ايوه السبب من باب اولى، لانه اذا وجب الشرط وهو لا يؤثره الا في العدم، يعني الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بينما السبب يعني يؤثر في الوجود وفي العدم، ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، فاذا كان الشرط كذلك فمن باب أولى أن يكون السبب. نعم. أيوة. قال وقال الأكثرون في اللازم أيضا واجب. أيوة اللازم اللي هو اللازم في الفعل هو واجب لا بالأمر الشرعي ولكن لضرورة الفعل، لأن الفعل لا يمكن، كما أن الأمر مثلا هل هو يقتضي التكرار أو الفور؟ قالوا بأنه هل يقتضي التكرار أو المرة؟ قالوا المرة من ضروراته، لأنه لا يمكن لأحد أن يمتثل الأمر إلا إذا فعله مرة، لأن هذه من ضروراته، فليس من دلالته عليها، ولكنه لا يمكن تطبيقه بدون مرة. وكذلك اللوازم لا يمكن لأحد أن يأتي بالمأمور به إلا إذا أتى بما هو لازم له. نعم. قال وقيل لا في الجميع، أي قيل أنه لا يجب، يعني كله بمعنى لا يجب بالأمر الذي وجب به يعني المزيد عليه أو المشروط، أما وجوبه فهو ليس محل خلاف، لكن هل هو واجب؟ يعني مثلا هل يعني استقبال القبلة واجب بقوله يقيم الصلاة، وكذلك الطهارة واجبة بقوله يقيم الصلاة والوضوء؟ هو الحقيقة واجب بالأمر الذي وجبت به الصلاة، وواجب كذلك بالدليل الثاني الذي خصه. نعم. أيوة. قال لنا إن نفي وجوب أن لنا أن أن نفي أيوة. وجوب الشرط ينافي حقيقته. نعم. أنه لما يلزم أيوة. من أنه فعل جميع ما أمر به يجب صحته. أيوة، لأن الشرط تتوقف عليه الماهية، يعني قلنا ما يلزم من عدمه العدم. أيوة. ما يلزم من عدم العدم، إذن لا بد أن يكون مأمورا به. نعم. وطبعا يعني كون ما لا يتم الواجب إلا به أصلا هو هذا مفروض في المسألة التي ليست أصلا واجبة ولكنها تجب لأجل الفعل، يعني مثل السعي والمشي للصلاة للجماعة، إذا كانت الجماعة واجبة لزم المشي، والمشي ليس شرطا أصلا في صحة الصلاة وليس من شروط الصلاة المشي، ولكن بما أن الجماعة تقتضي فهو لازم، هو المفروض ما لا يتم الواجب إلا به هو هذا. أما الواجب أصلا اللي مأمور به فهو لا يتم الواجب إلا به، لكنه هو مأمور به بذاته، لذلك شروط الصلاة هي أحكام تكليفية من حيث إنها واجبة، وأحكام وضعية من حيث إنها شروط. نعم. مأمور بها. نعم. هي مأمور بها في أحكام تكليفية. لأنها أيوة. والشروط فتكون أحكام وضعية. يعني من هذه الحيثية ومن هذه الحيثية. نعم. نعم. قال لنا أن نفي وجوب الشرط ينافي حقيقته لما يلزم من أنه فعل. أيوة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ليس ما لا يتم الواجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به ليس كله شرطا، مثل ما ذكرت لكم في يعني السعي. أيوة، السعي إلى الصلاة يعني ليس من شروط الصلاة السعي، لأنه خارج عنها وليس من شرطها، وممكن تصح الصلاة شخص ساكن في المسجد مثلا، ما يلزم السعي. نعم. قال أن نفي وجوب الشرط ينافي حقيقته لما يلزم من أنه فعل جميع ما أمر به فيجب صحته. قال أنه فعل، والله أنه فعل، أنه فعل جميع ما أمر به أي فيجب صحته. أيوة. ولنا في اللازم لو استلزم الواجب وجوبه أيوة. استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له، الموجب موجب لزم تعقل الموجب له، تعقل الموجب له اللي هو الدليل الذي أوجبه. نعم. وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر به. أيوة، يعني لا، يعني هو الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تصح إلا به. أيوة. نعم. قال ونحن نقطع بإيجاب الأصل. كيف؟ أي يعني هو الخلاف، هل الواجب ما لا يتم الواجب له واجب بنفس الأمر أو يحتاج إلى أمر آخر؟ الصحيح أنه واجب بنفس الأمر، وقد يأتي أمر آخر ويكون من باب توارد دليلين على مدلول واحد، ولا مانع من ذلك. نعم. يعني مثلا يعني وجوب الوضوء لازم بقوله تعالى أقيموا الصلاة، لأنه شرط ولا يمكن إقامة الصلاة بدون الوضوء، وواجب بقوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا لا معنى. نعم. لكن في عادة الأحكام الشرعية فيها شيء من الضباط، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد يعني ليس هناك ضابط لما يحل ولما يحرم لما يجب ولما لا يجب. لا هو الضوابط، لا الضوابط موجودة، احنا قلنا حتى ولو كان مباحا فإذا توقف عليه الواجب وجب. الشيخ مثلا لو رجل يطلب الماء طلب الماء ما لا يتم الواجب به للوضوء.